سائل يسأل يقول: ما حكم قتل الزواحف التي لم يرد فيها نص كالصراصير والبراغيث وغيرها، وهل هناك ضابط لما يجوز ولا لا يجوز قتله منها أم لا؟ إذا كان مرديا فلا بأس بقتله، أو كان يلوث الأطعمة والمياه فكذلك أيضا لا بأس بقتله، فإنه في حكم المرجين. نعم.